الشيء هذا ذكرناه، يعني صلاة العصر ما تنفع. هذا هو، هذا القول بأن المراد بالعمل هنا صلاة العصر. أيها الإخوة، في ختامها